الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد خلق الله أجمعين، ورضي الله تعالى عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم وسار على طريقتهم إلى يوم الدين. وبعد، فاتقوا الله إخوتي الكرام، واعلموا أن آخر ما تناولناه في اللقاء الماضي أن تناولنا خلق الحلم، وبينا عظيم أثره في الدنيا وعظيم أثره في الآخرة، وقرأنا قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من جرعة أعظم أجرا عند الله تعالى من جرعة غيظ كظمها عبد ابتغاء وجه الله تعالى. ويضاف إلى خلق الحلم خلق العفو. قال الله تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال سبحانه: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. وقال سبحانه: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. وقال سبحانه: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وقال سبحانه: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. الآيات كلها تدل على كظم الغيظ وعلى الصبر وحبس النفس وعلى العفو وترك العتاب. والله تعالى قال في كتابه: فاصفح الصفح الجميل. والصفح الجميل صفح بلا عتاب. وفي الصحيح عند مسلم رحمه الله تعالى من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال في حديثه: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. أي صدقة يتصدق بها الإنسان لا تنقص ماله، إنما تزيده بركة وتزيده نماء وتزيد أهله عافية. كذلك العفو، لا يزداد العبد بعفوه إلا عزا بين الناس. الشيطان يأتي أحدنا يخوفه، يقول له: إن عفوت استهان بك الناس، إن عفوت لم يحترمك الناس، إن عفوت تطاول عليك الناس. يخوفه، لكنه إن عفا يعزه الله تبارك وتعالى. والعز صيت في الدنيا على أرض الله، وصيت في السماء عند الله، وكذلك صيت يوم أن نلقى الله رب العالمين في ساحة القيامة. يذكر له موقفه وإن أهمله الناس في موقف مماثل، يقولون: فلان عفا، أأنت أقل من فلان؟ وهذه رفعة، وهذه رفعة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. في رواية: فاعفوا يعزكم الله. من أراد العزة فليشتغل في العصر. الخليفة المأمون رحمه الله تعالى كان إذا أسيء إليه عفا، حتى اشتهر بالعفو من بين الخلفاء، فكأن أحد مجالسيه عابه على عفوه فقال كلمة جميلة، قال: لو علم أهل الجريمة لذتي في العفو لارتكبوها، لو علم أهل الجريمة لذتي في العفو لارتكبوها. إذن هو كان يجد في العفو لذة، كان يجد في العفو لذة لما في العفو من عظيم الثواب. لذلك ما أحوجنا إلى أن نتخلق بخلق العفو، ودائما الذي يعفو تجده في مقام القدرة. هل هناك ضعيف يعفو أم الذي يعفو هو القوي؟ الذي يعفو هو القوي القادر، الذي يعفو هو الذي يملك أن يعاقب. لكن لو كان الإنسان ضعيفا وظلم، هل في استطاعته أن يعفو؟ لا يملك العفو، هو ضعيف، هو ضعيف. ومن ثم العفو يطلب من القوي. وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. النبي عليه الصلاة والسلام كان متواضعا، لم يكن جبارا ولم يكن متكبرا، إنما قال في الحديث أن الله أوحى إليه أن تواضع. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يمشي مع الأمة في قضاء حاجتها، وكان يخفض جناحه للمؤمنين، وما تكبر على أحد، حتى إذا ما تكلم أوعز للناس بحاله. كان يقول: أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد في قريش، تأكل القديد في قريش، يعني أنا ولدتني أنثى، وأنثى كانت شهرتها الفقر، لم تكن من أهل اليسار والغنى. القديد هذا يعني شرائح لحم تجفف بالملح وتجعل في الشمس، وكان هذا طعام الفقير، كان هذا طعام الفقير. لذلك كان يقول: أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد في قريش، يعني هون على نفسك، لست بملك ولست بجبار. هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام. فما أحوجنا أن نشابه النبي عليه الصلاة والسلام في أخلاقه، عسانا أن يتغير حالنا إلى أحسنه. لو أن الإنسان عفا في بيته عمن أخطأ في جنابه، ولو كانت المخطئة زوجته يعفو عنها، ولو كان المخطئ الزوج تعفو هي الأخرى عنه. بالعفو بين الزوجين يخيم الهدوء على جو البيت، وإذا ما خيم الهدوء على البيوت كانت الإشارات التي فيها إشارات صالحة، والحركات منها حركات ناجحة، يعيش الأولاد في هناء. لكن إذا ما عاملت امرأتي بغير العفو، بدوام العقوبة ودوام العتاب، دوام العقوبة ودوام العتاب لا يفرز إلا تنغيصا، لا يفرز إلا عكرا، ومن ثم يشحن البيت بارتفاع الصوت والحشرجة والصياح، فيهرب الأولاد إلى مكان أهدأ من هذا، يهربون إلى الشارع، ومن ثم تتلقفهم الأيد التي لا ترحم، يشكلون من الأولاد مجرمين. ف فيستبيحون كل شيء، يخف عليهم أمر كل شيء ويستبيحون دماء الناس وأعراضهم. لماذا؟ لأن البيوت امتلأت بالعكر، امتلأت بالنكد، وما النكد والعكر إلا نتاج دوام المعاتبة. من منا لا يخطئ؟ لا أحد، الجميع يخطئ، الجميع يخطئ. ولله قول الشاعر: من الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط؟ الذي له الحسنى فقط هو الله رب العالمين. لذلك الخطأ دوار علي وعلى غيري، كما في الحديث: كل بني آدم خطاء خطاء. أنا سأخطئ وأخطئ وأخطئ. فإذا ما أخطأت المرأة فينبغي أن أرفق بها وأن ألتمس لها العذر في نقص عقلها وفي ضعفها وفي هياجها، ثم من بعدها أتغاضى ولا أعاتب ولا أعاقب. في المرة الثانية إن تكرر الخطأ بلحظ العين ألحظ، إن فهمت فبها، وإن لم تفهم لا مانع من المناصحة. لكن عتاب عتاب عتاب عتاب، هذا يقلق ويرهب ويفقد الإنسان أعصابه وتضيع حسن أحسن أحواله ويرجع إلى السوء. لذلك حاول مرة، إن رأيت خطأ لا تعاتب، تصفح وتعفو مع استطاعتك المعاقب، ولتحاول هي الأخرى إن كان لها الحق يوما أن تعفو وتصفح حتى يشمل الحال الأولاد، فيعيشون في هدوء. عند ذلك ينجح المشروع. لكن للأسف الشديد، للأسف الشديد، الشيطان خيم على البيوت. يحضرني عند هذه الحالة فيزيدني حماقة، يقول لي: إن لم تنتصر الآن ستهزم طوال حياتك. يفعل في الغضب: إن لم تضربها الآن فرصة، إن لم تضربها الآن ضربتك غدا. ثم يذكرني ويقول: أنسيت أنك يوم أن فعلت كذا قالت سامحتك، ثم خزنت وكتبت في كتاب، وبعدها جاءت لك بالمطويات كلها: أنت عملت يوم كذا ويوم كذا ويوم كذا ويوم كذا. انتصر لنفسك مرة. ما يزال بي الشيطان حتى يوقعني في حباله وشراكه. فأنتصر لنفسي بماذا؟ بتطليقها. جنيت أنا على من؟ لا، جنيت على مشروعي، على أولادي. حياتي وحياة امرأتي أصبحت الآن غير معتبرة. المعتبر حياة الصغار. وللأسف الشديد لا يفكر الزوج إلا في نفسه، ولا تفكر الزوجة إلا في نفسها. لا يفكران أبدا في الأولاد وإلى أي مآل يؤول أمرهم. لا، هو عند الغضب لا يذكر إلا شهوته، وهي عند الغضب لا تذكر إلا شهوتها، وينسى الاثنان معا الأولاد. وبعديها عند السؤال يقول لك: الله، لم يعد لك رصيد، زوجتك لم تعد لك. من حقها أن تعتد، ثم بعد انتهاء العدة أن تنكح زوجا آخر هي وما أرادت. يقول لك: والأولاد، أنت لم تنظر في الأولاد حتى تسأل الأولاد. ومن ثم ينبغي أن نعفو رحمة بالأولاد. ينبغي أن أفرض في شيء من حقي رحمة بالأولاد. وهكذا ينبغي أن يكون المسلمون إخوة الكرام. فمن عادة الكريم أنه إذا قدر عفا، هذا من عادة الكريم. كذلك من عادة الكريم إن رأى زلة ستر. أما اللئام إن ملكوا عضوا، وإن رأوا زلة فضحوا. الكريم من عادته إذا قدر عفا، واللئيم من عادته إذا قدر عض. والكريم من عادته إن رأى زلة ستر، أما اللئيم إن رأى زلة فضح. فكن الكريم ولا تكن اللئيم أخي. واعلم أن النبي صلوات الله وسلامه عليه بيّن أن الإنسان يجازى من جنس ما يعمل، قال ارحموا ترحموا، وقال من لا يرحم لا يرحم. فإن أحببت أن يرحمك الله فارحم خلق الله، وإن أحببت أن يغفر الله لك فاغفر للناس خطاياهم في جنابك، وإن أحببت أن يعفو الله عنك فاعفو عن عباد الله. واعلم أن أولى الناس بالعفو أقدره. واعلم كذلك أن النبي صلوات الله وسلامه عليه قال في الحديث: ما من رجل يجرح في جسده جراحة فيتصدق بها إلا كفر الله تعالى عنه مثلما تصدق به. حديث له مرمى ومغزى. لو أننا اختلفنا ونزغ الشيطان بيننا فحملني على رفع يدي وحملك أنت الآخر على رفع عصاك، فعلى أحدنا الآخر بالضرب فأثر الضرب فيه فجرح وسال دم وسال دم. هنا من تصدق بدمه، والتصدق بالدم معناها المسامحة في الجناية، اللي سامح ربنا يكفر عنه من ذنوبه بمثل ما سامح به، بمثل ما سامح به. لكن احنا اليوم اللي ده بيتبلى عليه من غير جناية، ده بس اول ما يقول له من فضلك والله بس ادر وجهك اليمة الثانية اللي معايا مراتي، ما حدث غير هذا فقط. بنكتب محضر ونرهق الاخرين ونعمل تقرير طبي ومش عارف اعمل ايه واعمل ايه واتبلى عليه ليه يا عمي ده كله. يقول لك ماني عارف ان ده كله حرام بس بعمل كده علشان افك نفسي لما يذنبوني. يعني يبرر لنفسه الخطأ بهذا السبيل، وهذا للأسف الشديد سبيل الشياطين، هذا سبيل الشياطين. وتعمل شكوى ليه وتقرير طب ليه وأصلا لم يحدث أصلا شيء. يقول لك لا ما أنا لازم الودراع قبل من الودراع، يعني أنا بأتوقع الفحش قبل حدوثه ومن ثم أبني حياتي على هذا الترتيب حتى يبغضني كل الخلق. لا، هذا ليس بأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام ولا أخلاق أتباعه، إنما هذه أخلاق الشياطين. لذلك من أخلاقه صلوات الله وسلامه عليه قال: ما من رجل يجرح في جسده جراح. الجراحة تبقى في مشاجرة، في مشاجرة. الجراحة في أي شيء إذا كان فيها اعتداء. أنا بين خيارين، بين أن أعفو وأصفح وأجري على الله، وبين أن أطلب بحقي بدون شطط، وبين أن أطلب بحقي بدون شطط. إذن الأصل أن يعفو المسلم رجاء أن يعفو الله عنه. ما من رجل يجرح في جسده جراحة فيتصدق بها إلا كفر الله تبارك وتعالى عنه مثلما تصدق به. حدثت يعني حادثة في عهد الصحابة الكرام، في عهد الصحابة الكرام حدثت حادثة، وهذه الحادثة ذكرها الإمام الترمذي وابن ماجه في السنن، وإن كان في سندها كلام، لكن الحادثة عبارة أن رجلا اعتدى على رجل، دق رجل قرشي سن رجل أنصاري، كيف يدقها؟ كسرها كيف؟ كيف كيف تكسر سن الإنسان؟ البني مش كده؟ اداله بنية ولا كمية؟ باللغة المصرية اداله بنية، لكمة، لكمه فكسر إحدى ثناياه، كسر له سنة من أمام. الآن أصبحنا يعني في تجاوز، في مطالبة بحق، فيه مطالبة بحق. فلما ذق القرشي سن الأنصاري استعدى عليه معاوية، ذهب إلى معاوية رضي الله عنه وارضاه وقال له القرشي عمل في كذا كذا كذا كذا. فمعاوية رضي الله عليه قال له إنا سنرضيك، ابعد ما هل سنرضيك. فألح الرجل قال له يعني ترضيني؟ ترضيني يعني عايز حقي؟ قال اجلس إنا سنرضيك. فألح عليه الرجل، فلما ألح عليه الرجل أبرمه معاوية، يعني التفت عنه، انت جيت اشتكوت إلي اتركني حتى انظر في الامور، ما ليس كل من يروي يصدق، افهم شوي. ما الامر مش بالدعوة، لو ان الامر بالدعوة لادعى اناس دماء اناس واموالهم. لو انت هتقول صدقك خلاص يبقى لا يكون حكم. قال اجلس سنرضيك، فالح قام قال له اجلس سنرضيك. فلما الح مرة ثالثة ابرمه، يعني ايه تركه وانصرف عنه. فلما ابرمه معاوية قال له ايه شأنك بصاحبك، عندك اصرف فيه شأنك بصاحبك. طبعا هو برضو اليوم في هذه الايام الحال هكذا، يبقى واحد جاي يشكو لك يريد منك ان تصدقه ولو كان كذابا. طيب يا سيدي انا سمعت منك، دعني انظر في الطرف الاخر. يقول لك لا، وانت تصدقه تشوف يعني لماذا تريد ان تراه؟ يا عمي يمكن هو مفخوص له عينين. يقول لك برضو لا، انا جيت لك خلاص، مش فيها جيت لك خلاص، مش فيها جيت لك خلاص. انت جيت بارك الله فيك تشكر جزاك الله خير، لكن انت حكيت اتركني شوية لما اشوف الامر نظامه ازاي. هو عايز الحد تحكم اليه وهو قاعد، وان حكمت بخلاف ما في هواه يبقى انت ما فيك طيب ولا فيك شيء الا ايه الا الخبز والعياذ بالله. طيب ده حال الناس. لا، معاوية قال له اجلس سنرضيك، حتى حدث او ما حدث هنعطيك وهنرضيك. فلما ألح عليه قال له خلاص شأنك بصاحبك، شوف صاحبك هو اتصرف ما انت عايز. وكان ابو الدرداء رضي الله عنه وارضاه جالسا، قال لهم يا جماعه هدوا شويه كده، مالكم كده مستعجلين ليه؟ ساخبركم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سمعت النبي صلى الله عليه واله وسلم يقول ما من رجل يصاب بشيء في جسده فتصدق به إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. فالمصاب قال له أنت سمعت الكلام ده من النبي مباشرة عليه الصلاة والسلام؟ قال نعم، سمعته أذناي ووعاه قلبي، سمعته أذناي ووعاه قلبي. قال الأنصاري فإني أذرها له. يبقى عمل ايه في الآخر؟ سامح. قال له ما دام سمعت كده من النبي خلاص أنا خلاص تركتها له، تصدق بإيه؟ تصدق بالسن يعني. طب والسن ديت فيها كام؟ ديتها كام؟ كم دية السن؟ الدية أخي غير القصاص. الدية شيء يدفع عوض عن السن. انت ليك كم سنة؟ قسم عليهم الدية، قسم عليهم الدية. مع زي لو دية 100 جمل يبقى 3 جمال في السن، يعني مش شوية. 3 جمال مش شوية. ما هو الدية اليوم يعني اعتبرها 1,000,000 جنيه. طيب يبقى معناها على 33 تخيل قدين يعني 30,000 تصدق ب30,000. قال فإني أذرها له لما سمع حديثا واحدا عن النبي عليه الصلاة والسلام امتثل وطمع في الأجر عند الله تبارك وتعالى. ومن ثم يا جماعة مطلوب منا أن نتعافى فيما بيننا. أنت لو رحت المحكمة صبح تغضب ملأ عن آخرها. طب هذه القضايا أساسها إيه؟ يا إما زوج وزوجة يا جار وجار، يا زوج وزوجة يا جار وجار، وأساسها عدم العفو. هو عايز حق وتاني عايز حق وكله على المحاكم شغال. طيب ما نتعافى فيما بيننا، نتعافى حتى نحب بعضنا يوم، نبقى لحمة واحدة مرة. ما هو أصل النهاردة أنت مش هتعديلي بكرة مش هعديلك، لكن لما النهاردة تسامحني بكرة هسامحك. وإحنا عندنا مثل مصر بيقولوا اللي بيقدم السبت بيلاقي الحد قدامه. فمطلوب التعافي فيما بيننا خاصة في العفو، يعني نتعافى عن أصحاب الهيئات. مين صاحب الهيئة؟ صاحب الشأن. في ناس كده لها قيمة، اللي له قيمة ده ويغلط فيك لا تساويه بمن لا قيمة له. لما يبقى له قيمة وله شأن بين الناس وله شهرة خير ويغلط مرة ما نغمض عينينا عنه. لما نغمض عينا عنه نقوم نفعل الخير في دنيا الناس. وفي الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم. أقيلوا من الإقالة، والإقالة ترك مسامحة. أقيلوا ذوي الهيئات يعني أصحاب الشأن، عثراتهم يعني إن تعثرت بهم الأحوال وزلت بهم الأقدام وانحرفوا عن الطريق الصحيح غمض عينيك شوية، غمض عينيك شوية، لأنه ليس من عادته هذا اللؤم. ده أمر طارئ عليه. وتبقى الزوجة مع الزوج عايشين من 50 سنة وهي أخبر الناس به، من 50 سنة ما قالهاش أمك ولا أبوك، ما قالهاش كلمة إيه تسيء أبدا. وبعدين في يوم من الأيام كده ضغط ارتفع قال كلمتين، راحت خدت الهدوم راحت ماشي. راحت فين يا حجة؟ قالت مش هقعد لك فيها أبدا. طب ليه يا حجة؟ يا عم الشيخ ده قال لي وقال لي وقال لي وقال لي وقال لي وقال لي. طيب قال لك يا حجة، طب بالله عليك في ال50 سنة دولي ما اسكرمتك بحاجة؟ قالت لا ده أول مرة يعملها. طب أول مرة تحسبيه ب50 سنة؟ أول مررة خلاص. ده صاحب شأن بالنسبة لك، صاحب شأن بالنسبة لك. والعكس برضو ممكن يبقى هي مورياه النعيم ال50 سنة وفي يوم من الأيام يعني تقصر في أمر من أمور، يقوم يروح جاي مطلع الرصيد كاملا يقولها طالب طالب طالب، لا يحلك حنفي ولا شافعي ولا مالكي ولا حنبلي، وإيه وصعب المسائل يا رب. ده كله عشان إيه؟ علشان إيه؟ ينظر في الصفحة ما يلاقيش ليها سوء مطلقا إلا دي. برضو ده هي صاحبة هيئة بالنسبة لك، صاحبة شأن بالنسبة لك. ومن ثم في الحديث أقيلوا ذوي الهيئات يعني أصحاب الشأن، أصحاب الفضل. مش ليك عليها فضل، مش ليها عليك فضل، ليك ليكما على بعضكما فضل. ليك عليها فضل وهي لك وهي لها عليك إيه؟ فضل. هي بتطبخ لك وبتغسل لك وبتخبز لك وبتوكلك، وده كله عليها مش عليها؟ مش عليها نفسك، مش عليها. هي جاءت لمتاعك فقط. أما الخدمة لا، الأصول أنت جبتها خدام، لكن هي بتاخد مراضي. يبقى ده فضل مش فضل؟ فضل. بترضع لك وهي راضية. ومعنى الأصل ترضع بإيه؟ ترضع بأجل، لكن هي راضية. طيب مش ده فضل؟ يقول الأصول الأصل في التعامل أن تذكر فضلها عند سوئها، والأصل كذلك أن تذكر فضلك عند سوئك. لو تعاملنا بهذا يقوم يسبق العفو، انا في يوم من الايام كده جلست مع واحد من الشباب في قضيته, لقيته مزمجر كده, قلت له تعال بالله عليك مش فيها حاجه حلوه؟ قال لي النهارده لا. وقبل كده قام سكت كده لما هري, قال لي عم الشيخ والله انت مش عارف احنا خدنا بعض ازاي. قلت له قول. قال هي فضلتني على 50 واحد. طب فضلها 50 واحد دي مش فضل؟ ما تهدى كده, استهدى بالله كده وخدها في اليد كده وقبل رأسها وروح وخلصت الحكاية. ومن ثم يعني عندما تسيء المرأة أخلاقها تذكر لها موقفا أحسنت فيه قبل ذلك وتعامل معها الحسن يمسح السيء. وإذا أخطأت مرة في جنابها فلتذكر لك حسنة فعلتها قبل ذلك, عند ذلك يسبق العفو. يبقى أقيل ذوي الهيئات عثراتهم كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. واعلموا بارككم الله أن العفو يوصل إلى إزاحة الغمة, يعني من أسباب وعوامل تفريج الكروب العفو. العفو لو أنت على الطريق وسواق جنبك كده عفر عليك قل له سامحك الله, ضيق عليك قل له روح الله يسهل لك, روح الله يسهل لك. وهكذا إن تعافينا في البيوت واستخدمنا العفو في الطريق العام وفي البيوع والشراء نصبح أمة واحدة كما عنانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم بعد الحلم والعفو شفقة, أن تكون صاحب شفقة. قال الله تعالى في سورة الميمنة فلقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة, المرحمة اللي هي الشفقة, قال أولئك أصحاب الميمنة, يعني الطامع في أصحاب اليمين يوم القيامة فليشفق على خلق الله. إن أشفقت على خلق الله كنت من أصحاب الميمنة, كنت من أصحاب الميمنة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال الراحمون يرحمهم الرحمن, ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. والنبي عليه الصلاة والسلام دعا بالويل والهلاك على من نزعت منهم الشفقة. قال صلوات الله وسلامه عليه كما عند أحمد في المسند ارحموا ترحموا واغفروا يغفر لكم, ويل لأقماع القول الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. ارحموا ترحموا واغفروا يغفر لكم, ويل لأقماع القول المصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. انت عارف الجمعة, شفت الجمعة واسع منين وضيق منين؟ من تحت. القمع إناء واسع من أعلى ضيق من أسفل, وفي واحد كلامه كثير وعمله طيب, ايه اللي في الاخر اللي بيرسل؟ العمل والكلام. طيب يبقى العمل نازل كده والكلام طالع كده, يعني هو فتح على الواسع وما بيعملش مثل الجمعة. وبعدين تجده على الذنب مقيما ما بيغيرش, ومع هذا يثرثر في الكلام, كلامه كثير وفعله قليل. مثله مثل القمع. هؤلاء توعدهم النبي عليه الصلاة والسلام بالهلاك والعذاب. طيب الكلام الكثير مثل ايه؟ يكلم الناس عن الرحمة ويحضهم عليها، ولما يتعاملوا معاه يجدوه شيطانا رجيما. يبقى ده تكلم بما يفعل ولا خلاف ما يفعل؟ هذا قمع، هذا قمع هالك. والله تعالى قال في كتابه في سورة الصف: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر، شوف كبر مقتا عند الله أن تقولوا، ده كلمة كبر مقتا يعني مقت وضخم، يعني ذنب كبير جدا أن أستحثك على الشفقة وأنا معدوم منها، ذنب كبير جدا أن أستحث غيري على الرحمة وأنا فاقدها. لذلك الذي يتجمل بالشفقة ينزلها إلى أرض الواقع. لا نريد كلاما، نحتاج إلى فعال. لا نريد أن نكون غوغائيين، إنما نريد أن نكون سلوكيين كسلوك النبي عليه الصلاة والسلام، نتسلك بالفعل. الشفقة شفقة. طيب كيف نراها؟ إذا تعاملنا، إذا تعاملنا لا أشق عليك ولا تشق علي ولا نشق معا على غيرنا، يكون هناك شفقة في البيع والشراء مع ازاي؟ ما هو الشفقة يعني بتلحظ أول ما تلحظ في المعاملة، تلحظ أول ما تلحظ في المعاملة. يبقى التاني همه ياكل هو بس. طب يا عم سيب فيها حد التاني ياكل فيها عيش، يقول لك وياكل ليه؟ وبعدين تأتي بقى في الضيق يبدأ يحتكر. طب يا عم خلي عندك شفقة، يقول لك وشفقة ليه؟ ومال يضيع ليه؟ لكنه لو تجمل بالشفقة وترك السلعة في السوق مع ازاي؟ يشتري من يشتري، يقوم الأمر يتسع على الناس. ولما السلعة تكثر في السوق السعر بيقل ولا بيزيد؟ بيقل. ولما السعر يقل العامة يشتروا ولا يتعبوا؟ يشتروا. لكن لما أنا أجي أخذ السوق كله على حسابي، يقوم بعد كده السلعة تشح في السوق، لما تشح تغلى، لما تغلى مين اللي ياكل؟ الغني. والفقير يروح فين؟ يموت. لذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الاحتكار، وبين أنه لا يحتكر إلا مخطئ، لأن المحتكر عديم الشفقة، المحتكر عديم الشفقة، عديم الرحمة. والله تعالى يعامله من جنس ما يعامل خلق الله. وفي الحديث كذلك عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلوات الله وسلامه عليه يقول: لن تؤمنوا حتى تراحموا. قالوا: يا رسول الله كلنا رحيم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنه ليس برحمة أحدكم صاحبه، ولكن رحمة العامة. أريدك أن تسمع مرة ثانية. روى الإمام الطبراني من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي صلوات الله وسلامه عليه يقول: لن تؤمنوا حتى تراحموا. قالوا: يا رسول الله كلنا رحيم. قال: إنه ليس برحمة أحدكم صاحبه، ولكن رحمة العامة. أيوة، ما أنا رحيم بس مع مين؟ مع رفاقي، مع اللي عارفيني، واللي مش عارفني بالبعض. طب وكم واحد يعرفني؟ قليل، لكن الكثير مشقوق عليهم. شفت الحديث بقول ايه؟ ليس برحمة أحدكم صاحبة تبقى رحيم؟ لا، الرحيم ده الذي يرحم العامة. ما هو انت فكرك ايه؟ في الحالة الراهنة كل فريق بيرحم نفسه، كل فريق كل فصيل بيرحم نفسه، واللي مخالف الفصيل الثاني في الفكر مش مرحوم بالنسبة له ولا مرحوم. ما هو دي مش ده الصبغة العامة النهاردة، كل فصيل بيرحم روحه لكن ما بيرحمش الفصيل الثاني حتى في توزيع الزكاة. ولك مدام على منهج ياخد زكاته الله، حتى الزكاة أخرى. أيوه وهذا الحال السيء، مدام على منهج ياخد زكاته، مدام مش معايا ملوش زكاة. طيب ليس برحمة أحدكم صاحبة إنما برحمة العامة. يبقى يا جماعة بلاش تصنيف الفقير معاك ولا عليك، لا، الفقير يأخذ من الزكاة حقه فرضا وليس تجملا، هو مش بياخدها مجاملة عشان تقول دول حبايبنا ودوكم أعدائنا، لا لا لا، هو بيأخذها فرضا حقا حقا لازمة. لكن تصنيف الفقير ان هو معايا ولا عليا هو ده الموجود اليوم في الساحة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام عاد على أصحابه لما قالوا كلنا رحيم، قال ليس برحمة أحدكم صاحبه حتى تكون رحيما ارحم العامة، تتعدى رحمتك إلى العامة مش أصحابك بس ولا عيلتك بس، ارحم كل الناس. إذا رحمت كل الناس عند ذلك تحقق إيمانك، أما إذا رحمت من تحب وشققت على من لا تحب خلاص، يبقى نحن عند ذلك نكون أقماعا، نكون أقماعا، ومن ثم الويل للأقماع كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، لن تؤمنوا حتى تراحموا. قالوا يا رسول الله كلنا رحيم، قال إنه ليس برحمة أحدكم صاحبة ولكن رحمة العامة، فلا تضيقوا على خلق الله. وكذلك عند الحاكم في المستدرك أن رجلا قال يا رسول الله إني لأرحم الشاة أن أذبحها، فقال إن رحمتها رحمك الله. الشاة، عارف الشاة؟ الغنم الناعجة. وراجل بيذبحها بيقول يعني أنا مشفق عليه، هل لي ثواب؟ طب هو الشفق على الذبيح أو على ما يذبح يعني بدل ما هيبقى أخذ السكينة باردة متلمة معاه زي هيبقى حددها وشحزها، تمام؟ بدل ما يتكى على البهيمة كده وياخدها كده ويقول شايف السكينة دي هتبعك بيها، لا، هو بيخبئ السكين عن البهيم ثم يسارع في ذبحه، دي الشفقة. قام قال له ربنا هيرحمك كما رحمته. شوف دين يرحم في الرحمة بالبهيم هو خير دين، دين يستحث أتباعه على الرحمة بالبهيم. الإسلام سبق جميع الجمعيات المصنوعة اللي يمدي الرفق بالحيوان، الإسلام سبق كل هؤلاء، سبق كل هؤلاء، فأعطى كل ذي حق حقه. لذلك في الحديث قال يا رسول الله ما خففت، لا في الرواية الثانية قال يا رسول الله إني لأرحم الشاة أن أذبحها، فقال إن رحمتها رحمك الله. مطلوب من المرأة في البيت إن جاءت بالدجاج لتذبحها تخبئ السكين، لا تريها السكين، ثم تحد شفرتها وتذكر اسم الله تعالى، بسم الله الله أفضل في لحظة، خلاص كده يعني ما شققنا على البهيم وذبحنا وفق الشرع وكانت منا الشفقة ومطلوب من الرجل في الدار وفي المجزر وهكذا، لا يولي البهيم السكين ويذبح بسكين مشحوذ. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وارضاه قال دنا رجل إلى بئر فنزل فشرب منها، وعلى البئر كلب يلهث فرحمه، فنزع أحد خفيه فسقاه، فشكر الله له فأدخله الجنة. شوف الجنة ندخلها في كلب، ندخلها في كلب، ده الإسلام. وليس الإسلام ما تراه في الفضائيات اليوم، يبقى بني آدم كده ولك بسم الله الله أكبر، هذا ليس إسلام مطلقا مطلقا، بأي حال من الأحوال لا يقال له إسلام مطلقا. وما ينبغي أن يحمل الإسلام آثام أهله، ده الإسلام جعل الجنة مترتبة على سقيا كلب، وجعل النار كذلك مترتبة على تعذيب هرة، ده الإسلام يا جماعة، هذا هو الإسلام. دنا رجل، يعني اقترب رجل من البئر فنزل فشرب منها، وعلى البئر كلب يلهث فرحم، فنزع أحد خفيه فسقاه، فشكر الله له فأدخله الجنة. يبقى هذا ديننا نفاخر به العالمين، نفاخر بإسلامنا العالمين، نقولها ونحن مرفوع الرأس والهامة، نحن مسلمون، إسلامنا عظيم، إسلامنا يستحثنا على الرحمة بالبهيم والرفق به، ورتب الجنة على سقيا كلب، ورتب النار على تعذيب هرة. اليوم في شكوى في البيوت، بتقول لك يا عم الشيخ طب واعمل ايه في القطه اللي كانت الفرخه؟ يقول لك القطه اكلت الفرخه. طيب وكيف اكلت القطه الفرخه؟ باهمال الزوجه او اهمال من معه الامر في الدار. انت قلت للبنت اقفلي الثلاجه، سابتها مش الراحه، وبعدين انتوا بتطردوا القطط ليه؟ ما القطة من الطوافين والطوافات، طب اعطوه ياكل. تقول لك احنا حاطينه ياكل بس هو برضه من ورانا كده فتح الثلاجة واخذ الفرخ. لا، اغلق الثلاجة، تمام، اعملها مفتاح مش عيب، حفاظا عليها وعلى ما فيها وتفاديا للمشاكل. هي لا بتسأل عايزة رخصة تذبح القط، هي دبعته قبل كده لزوجها، لكن هي تذبحه حقيقة؟ لا، لا يجوز قتل القطط في البيوت مهما فعلت، حتى لو فعلت الأذى كله، خديها في قفص وروحي بيها بلد تانية كده وحطيها وسيبها تعالى، لكن لا تقتل، لا تقتل القطة، ولا يقتل الكلب إلا إذا كان مكلوبا. عرف مكلوب يعني إيه؟ مسعور، لأنه بحياته سيموت الإيه؟ المعضور. لكن إن قتلناه استرحنا يبقى الفيروس روح، لكن بغير هذا لا، لا قطة ولا كلب. الكلب يعني الشيخ انفعص البرسيم حرصه، لكن ما تحط السم، وضعت سما قتلت روحا. احرس البرسيم، احرس محصولك، لكن ما تحط السم. لا تقتل في البيت القط لا بالسم ولا بغيره، انما سرحه بعيد عن البيت، طفشه، لكن لا تقتل. هكذا امرنا رسولنا صلوات الله وسلامه عليه. واعلموا بارككم الله ان القصد في كل شيء جميل، القصد في كل شيء جميل، والله تبارك وتعالى أثنى على عباده الصالحين لما قال في كتابه والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والرفق في شيء، الرفق في كل شيء يزينه، ونزع الرفق من كل شيء يشينه. فكن رفيقا شفوقا عطوفا متحننا متوددا مع جميع الخلق، يكن الله لك كما تحب وكما تريد. واعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجلس مع أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها، فمر بهم يهودي، يهودي عارف إيه يهودي، كلمة إيه كلمة يهودي. فلما مر بهم قال السام، السام عليك يا محمد. عارف السام معناها إيه؟ الموت. قالوا له تموت يا محمد. فالسيدة عائشة غضبت، فلما غضبت تلفظت بما لا يرضي النبي عليه الصلاة والسلام، قالت له بل عليك السام وعلى أهلك. قلنا إن النبي صلوات الله وسلامه عليه قال إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه، والشيء العيب، فعيب على كل مسلم ألا يتجمل بالرفق، عيب، ومن ثم زينته أخلاقه. على المسلم أن يكون شفيقا رفيقا. ومن رفقه لا يرد السوء بالسوء، إنما يعفو ويصفح. والنبي عليه الصلاة والسلام في بيته يجلس هو وزوجته الطاهرة الصديقة بنت الصديق عائشة أم المؤمنين الحصان الرزان رضي الله تعالى عنها وارضاه، فيمر يهودي ويقول السلام عليك يا محمد، فتغضب أم المؤمنين عائشة لما قاله اليهودي، فترد الكيل بكيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. يا عائشة إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، يحب الرفق في الأمر كله. فالأناة مطلوبة، والحكمة ضالة المؤمن، والعفو من أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، والرفق كذلك من أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، بل من صفات الله تعالى أنه رفيق بكل مؤمن. لذلك أخي الكريم، إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي عن العنف، وأنا لما أستخدم العنف في حياتي سأنجح في موقف وأكسب موقفا، لكن بعديها سيشار إلي إشارة غير طيبة، ومن بعدها تحاشم الناس في المعاملة. لكن لو سبق مني الرفق وجنبت العنف ناحية سيألفني الناس، وعند ذلك يتحقق الهدف من حياتنا. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن ممن يحرمهم الله تعالى على النار كما هو في الحديث عن ابن مسعود قال ألا أخبركم بمن يحرم على النار أو من تحرم عليه النار؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال تحرم النار على كل هين لين سهل، وفي رواية على كل هين لين سهل قريب. الهين المتواضع، واللين اللي هو الإنسان اللي ما عندوش قسوة ولا عنده، تمام، والسهل سهل المعاملة اللي هو فيه السماحة، والقريب الذي إذا غضب عاد سريعا، إذا غضب بسرعة صلح بسرعة. أنت لما بتعامل واحد يقول لك فلان ده زعلان، يقول لك لا أسبك منه، هو بسرعة جاي. والثاني يقول لك فلان ده مش تغضبه ليه، لما بيغضب ما بيفكش. طب ايه رأيك اللي ما بيفكش في الآخرة برضو ما بيفكش، ما بنفكش من النار، واللي بيفك ده في الآخرة بيفك من النار. الحديث واضح. مرة ثانية قال النبي عليه الصلاة والسلام ألا أخبركم بمن يحرم على النار أو من تحرم عليه النار قالوا بلى رسول الله، قال تحرم النار على كل هين لين سهل، وفي رواية قريب. خليك هين تواضع مع الناس، وخليك لين في المعاملة وما تكونش صلب، وخليك سهل في التعامل وما تكونش عكر، وخليك قريب لما تغضب ترجع بسرعة وما تكونش معاند. وهذه أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. أسأل الله تعالى أن يجمعنا وإياكم بنبينا في الفراديس العلى، هو ولي هذا ومولاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.